بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 52 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها. قال رحمه الله تعالى: النعت، وفي بعض النسخ التوابع، وهنا جعلها المحقق بين معقوفين كأنه يعني لم يرها في بعض النسخ وهي موجودة. قال: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق، وليعطف التعريف والتنكير ما لما تلا كامرر بقوم كرما، وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقف ما قفوا، وانعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب، ونعت بجملة منكرا فأعطيت ما أعطيته خبرا، ومنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصبي، ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا، ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا أتلف، ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء، وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت، واقطع أو اتبع إن يكن معينا بدونها أو بعضها اقطع معلنا، وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر، وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. بدأ رحمه الله تعالى بذكر التوابع إجمالا وذكر حكمها، فذكر أنها تتبع في الإعراب ما قبلها، يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت إلى آخره، يعني أن هذه الأربعة تتبع ما قبلها في الإعراب، وهذه الأربعة التوابع هي النعت والتوكيد والعطف والبدل. ثم بدأ بتوضيح أحكام النعت، فذكر أولا تعريفه فقال: فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق، يعني أن النعت تابع من التوابع الغرض منه تكميل ما سبقه بذكر علامة له أي صفة من صفاته، أو ذكر علامة لشيء له به تعلق، قال: أو وسم ما به اعتلق. معلوم عندكم أن النعت نوعان: نعت حقيقي ونعت سببي. فالنعت الحقيقي تابع جيء به لتكميل ما سبقه، لتكميل ما سبقه بذكر بعض أوصافه، فإذا قلت: جاء زيد العاقل أو الكريم، فالكريم شيء مكمل لما سبقه ببيان وسم من أوسامه أي وصف من أوصافه، فهذا نعت حقيقي. والنعت السببي أن تقول مثلا: جاء زيد الكريم أبوه، إذن تمم هذا الاسم الأول وهو زيد، جاء زيد، تمم زيد بذكر وصف لكن لشيء له به علاقة، اعتلق به، له به علاقة. فالوسم في الحقيقة الوصف هو ليس لما قبله، الوصف لما بعده، لكن في الإعراب سيعرب وصفا للسابق. إذا قلت: جاء زيد الكريم أبوه، فزيد فاعل والكريم نعت لزيد من حيث الإعراب، لكن في الواقع هو نعت لشيء له به تعلق وهو الأب. فهذا معنى قوله: متم ما سبق بوسمه، هذا النعت الحقيقي، أو وسم ما به اعتلق أي ما له به علاقة، وهذا النعت السببي. واضح صح؟ ثم قال: وليعطف التعريف والتنكير ما لما تلا كامرر بقوم كرما. يقول: النعت من حيث التعريف والتنكير يتبع ما قبله أي ما تلاه هو، لما قال لما تلا أي ما تلاه هو، أي ما جاء هو بعده، فإذن هو يتبع في التعريف والتنكير ما قبله. ومن خلال ما قد مر معنا الآن عرفنا أن النعت يتبع ما قبله في الإعراب، ويتبع ما قبله أيضا في التعريف والتنكير. في الإعراب أخذناها من البيت الأول، يتبع في الإعراب الأسماء الأول، وفي التعريف والتنكير من هذا البيت. وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا، أي لما تلاه هو، واضح؟ أي لما جاء هو بعده. طيب، كمرر بقوم كرما، فلما كانت كلمة قوم نكرة جاء وصفها نكرة وهو كرما. طيب، كيف بالنسبة للإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث؟ قال: وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل، فقف ما قفوا، أي اتبع ما تبعه أو ما مشى عليه العرب. يقول: بالنسبة للتوحيد الذي هو الإفراد أو سواه وهو إيش؟ التثنية والجمع. وكذلك بالنسبة للتذكير أو سواه وهو التأنيث. إذن وهو لدى التوحيد أي الإفراد والتذكير أو سواهما، سوى التوحيد وسوى التذكير. فالذي سوى التوحيد أي الذي غير التوحيد هو التثنية والجمع، والذي غير التذكير هو التأنيث. قال: هو كالفعل، يعني ضع فعلا يقوم مقامه في هذا الموضع، وانظر كيف تتعامل مع هذا الفعل فتعامل مع هذا النعت. الآن إذا قلت: هذا رجل حسن، هذا رجل حسن، رجل مفرد والفعل مفرد، رجل مذكر والفعل مذكر. فإن قلت: هذه امرأة، قلت حسنت في الفعل، في الفعل هذه امرأة حسنت، فالفعل مفرد ولكنه مؤنث، يعني الفعل مفرد لم ندخل عليه مثلا ألف التأنيث، ألف التثنية ولا واو الجماعة، ما قلنا حسنا حسنوا. فإن قلت: هذان رجلان، كيف تقول في الفعل؟ حسنا. طيب، حسنا، وامرأتان حسنتا، ورجال حسنوا، ونساء حسنا، حسنا بدلها كرمنا من أجل الإدغام، هذا تقول إيش حسنا؟ هذه حسنا وفيها النون، كرمنا مثلا. فإذا انظر هنا، لما كان الفعل رافعا لضمير مستتر، لما كان الفعل رافعا لضمير، فإنه وجدناه تدخله علامة التثنية وتدخله علامة الجمع، أليس كذلك؟ فقلنا حسنا وقلنا حسنوا. لكن إذا قلت: حسن رجل وحسنت امرأة وحسنت هند، فإذا جئت إلى المثنى في المذكر كيف ستقول؟ حسنا رجلان، ما تقول حسنا رجلان، صح؟ ما تقول حسنا رجلان إلا على لغة أكلوني البراغي. وإذا أتيت برجال مثلا كيف تقول؟ حسن رجال. فإذا أتيت بنساء كيف تقول؟ حسنت تؤنث، لكن لا تثني ولا تجمع، فتقول حسنت نساء، حسنت امرأتان. فإذا ما تعاملت به مع الفعل فتعامل به مع النعت. فكيف تقول مثلا؟ تقول: هذا رجل حسن، وهذه امرأة حسنة، تؤنث. طيب، ثم تقول: هذان رجلان حسنان، هذان رجلان حسنان، وامرأتان حسنتان، ورجال لا في الوصف ليس في الفعل، رجال ها ايش قلت؟ حسنون. نعم، احسنت، انا ظننتكم تقولون حسنون. ونساء ها حسان، حسنات، لا بأس. فأنثت وثنيت وجمعت، لماذا؟ لأن هذا النعت رافع لضمير، لأن هذا النعت رافع لضمير، ليس رافعا لاسم ظاهر بعده. لكن إذا قلت: هذا رجل حسن أبوه، هذا رجل حسن أبوه، هذا واضح. ثم تقول: هذه امرأة حسنة أبوها أو حسن أبوها؟ حسن أبوها. وتقول: هذان رجلان حسنان أبوهما أو حسن أبوهما؟ حسن أبوهما، صح؟ حسن أبوهما لأنه واحد. طيب حسن أبوهما، فإذا قلت هؤلاء رجال تقول حسن أبوهم أو حسنون أبوهم؟ حسن. وتقول حسن آباؤهم أيضا، تقول حسن آباؤهم. فلماذا؟ لأنه رفع اسما ظاهرا. فهو هنا يقول لنا لدى التوحيد والتذكير عامله معاملة الفعل. الكلام هنا فيه إجمال شديد، لكن تفصيله هو ما مر معك في المتممة وفي القطع، كيف نتعامل مع النعت الحقيقي وكيف نتعامل مع النعت السببي. والذي مر معك هناك أن النعت الحقيقي يتبع ما قبله في واحد في أربعة من عشرة، صح؟ في أربعة من عشرة، فيتبعه في واحد من الإفراد والتثنية والجمع، وفي واحد من الرفع والنصب والخفض، وفي واحد من التعريف والتنكير، وفي واحد من التذكير والتأنيث. إذن أربعة من عشرة. وإذا كان النعت سببيا تبع ما قبله في اثنين من خمسة، تبع ما قبله في اثنين من خمسة، واحد من التذكير والتأنيث، وواحد من الرفع والنصب والخفض. وأما الإفراد والتثنية والجمع فإنه مفرد، إلا في قضية جمع التكسير وكذا كما مر معك. وبالنسبة للتذكير والتأنيث النعت السببي يتبع ما بعده، يتبع ما بعده. هذا مراده هنا في قوله وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل، فقهما قفوا. طيب، ثم ذكر لنا ما هي الأشياء التي يصح استعمالها في النعت، فذكر أننا ننعت بالمشتق، وهذا هو الأصل، وانعت بمشتق. الأصل أن النعت يكون بمشتق، باسم فاعل، باسم مفعول، بصفة مشبهة، بأفعال تفضيل. ونعت بمشتق كصعب وذرب، هاتان صفتان مشبهتان، فتقول هذا جمل صعب وهذا رجل ذرب. وأيضا ننعت بشبه المشتق، أي بما يؤول بالمشتق. وذكر لنا ثلاثة مما يؤول بالمشتق في بقية البيت، قال كذا وذي والمنتسب، وشبهه كذا أي كاسم الإشارة. وقد مر معنا أن اسم الإشارة ينعت به على تأويل المشار إليه، المشار إليه. إذا قلت مثلا الرجل هذا مجتهد، مثلا الرجل هذا مجتهد، ما يعرب هذا صفة، على تأويل الرجل المشار إليه مجتهد، مع أنه جامد هنا لكن أول بمشتق. كذلك ذي التي بمعنى صاحب، قال وذي التي بمعنى صاحب، فتقول مررت برجل ذي علم، مررت برجل ذي علم. وفرعون ذو الأوتاد، أي صاحب الأوتاد. وكذلك الاسم الذي نسب إليه الشخص كاليمني والدمشقي ونحو ذلك، فيؤول على إيش؟ بمعنى المنسوب، المنسوب إليه. ولهذا قال والمنتسب، فتقول هذا رجل يمني، فيمني نعت لرجل، والتقدير منسوب إلى اليمن أو منتسب إلى اليمن. ثم ذكر أيضا أن مما ينعت به الجملة، لكن بثلاث شروط. قال ونعت بجملة منكرا، أي لا ينعت بالجملة إلا النكرة، أما المعرفة فلا تنعت بالجملة. ونعت بجملة منكرا، أي شيئا منكرا، نعت بجملة شيئا منكرا، فتقولها جاء رجل يضحك، جاء رجل يضحك، فما موقع جملة يضحك؟ نعت، واضح موقعها أنها نعت مرفوع، أي في محل رفع. والشرط هذا الشرط الأول أن يكون المنعوت نكرة. الشرط الثاني قال فأعطيت ما أعطيته خبرا، يعني أنه لا بد من شيء يربط جملة النعت بالمنعوت، كما أن جملة الخبر لا بد من شيء يربطها بالمبتدأ. مر معك أن جملة الخبر، أن الخبر يقع جملة، والجملة هذه الأصل أنه لا بد من رابط يربطها بالمبتدأ، كذلك جملة النعت لا بد من رابط يربطها بالمنعوت. فهذا معنى قوله فأعطيت ما أعطيته خبرا، يعني أعطيت من الحكم ما أعطيته جملة الخبر. الشرط الثالث أن تكون الجملة خبرية لا طلبية، ولهذا قال وامنع هنا إيقاع ذات الطلب. وهذا ذكر للشرط الثالث، وفيه احتراز مما قد يفهم من مما قبله. لما قال فأعطيت ما أعطيته خبرا، جملة الخبر قد تكون طلبية، تقول زيد اضربه أو زيد أكرمه، فجملة أكرمه خبر. فقد يفهم لما قال فأعطيت ما أعطيته خبرا أن الجملة الطلبية كما تقع خبرا كذلك تقع نعتا، فاحترز بذكر هذا الشرط الثالث، فقال ومنع هنا إيقاع ذات الطلبي، فلا يصح أن تكون جملة النعت جملة طلبية. لا يصلح مثلا أن تقول مررت برجل أكرمه، وتريد أن جملة أكرمه نعت لرجل. طيب كيف بما قد سمع عن بعض العرب النطق به مما ظاهره أنهم نعتوا بجملة طلبية؟ قال وإن أتت، يعني إن أتت عن العرب، فالقول أضمر تصبي، يعني لا تظن أنها هي النعت، وإنما أضمر قولا يكون هو النعت، وتكون الجملة مقولا لهذا القول. مثل هنا بقول القائل حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط، يذم قوما بالبخل والشح الشديد، فقال يعني جلست عندهم وبقيت إلى الليل ما أعطوني شيئا، حتى إذا جن الظلام واختلط مع الإنسان ما يرى يعني كما ينبغي أتوني بمذق بقليل من اللبن مخلوط ماء، المذق هو اللبن المخلوط ماء حتى يصير لونه كدرا، اللبن أبيض لكن إذا اختلط بالماء لا سيما إذا كثر صار كدرا، فصار لونه كالذئب، صار لون هذا الماء كالذئب. قال هل رأيت الذئب قط، يعني الذئب لونه أغبر، كذلك هذا الذي أعطوني هو كلون الذئب. فقال حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق، بمذق هذه مذق نكرة صح، هل رأيت الذئب قط، هذه جملة طلبية لأنها استفهام، هل رأيت الذئب قط، ظاهرها أن جملة هل رأيت الذئب قط وصف لمذق. طيب قالوا لا، هنا سنقول جاءوا بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط، فإذا مذق موصوف بفعل بوصف محذوف تقديره مقول فيه، ثم جملة هل رأيت الذئب قط هي مقول القول، لكن هذا لا يقاس عليه، يعني هذا الذي سمع عن العرب شيء سماعي لا يقاس عليه. لماذا؟ لأن النعت في الحقيقة هو للتوضيح، للتوضيح والتخصيص، والجملة الطلبية ماذا ستوضح، هي إنشائية أصلا معناها لا يتضح إلا بعد قولها، فلهذا لم تكن نعتا. قال ومنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصيبين. فهمنا هذا؟ إذن الخلاصة أن الجملة تكون نعتا لمنعوت نكرة، وبشرط أن يكون هناك رابط يربطها بالمنعوت، وبشرط أيضا أن لا تكون ذات طلب بل تكون خبرية. ثم ذكر لنا أيضا شيئا آخر ينعت به وهو المصدر، فقال ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير. المصدر ينعت به كثيرا وهو مع كثرته، فالجمهور على أنه سماعي وليس قياسية، وذهب جماعة من النحويين وقولهم قوي إلى أنه لا بأس بالقياس هنا، لكن إذا نعت بالمصدر فالتزم الإفراد والتزم التذكير ولا تنظر إلى المنعوت ما هو، فتقول كما مر معنا في دروس سابقة هذا رجل عدل وامرأة عدل ورجلان عدل ورجال عدل، فكله تستعمل عدل، وتقول رجل صدق وامرأة صدق ونحو ذلك. وجاءوا على قميصه بدم كذب، فأم كذب هذه نعت بدم كذب، وهذا النعت مصدر، كذب مصدر، كذب يكذب كذبا، ومع ذلك نعت به وكانوا قوما بورا، بورا مصدر يسلكه عذابا صعدا، صعدا صعدا مصدر، وقد كان هنا نعتا، فشاهد أن هذا كثير، النعت بالمصدر كثير. قال ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا إذا أتلف. إذا نعت غير واحد، إيش هو غير الواحد؟ المثنى والجمع. ونعت غير واحد أي إذا نعت غير الواحد وهو المثنى والمجموع، فإن اختلف ففرقه بالعطف، وإن ائتلف فلا تفرقه. فتقول مثلا جاءني زيد وعمر، هنا شوف نعتنا غير واحد وهما زيد وعمر، فإن كان النعت متحدا في المعنى فلا تفرقه، فتقول جاءني زيد وعمر الكريمان، ما تقول الكريم والكريم، جاءني زيد وعمر الكريم والكريم، لأنه كان مفرقا في المنعوت زيد وعمر، لا ما تحتاج، تقول الكريمان صح. فالكريمان نعت، الكريمان نعت. فإن كان المعنى مختلفا فإنك تفرق، إذا اختلف المعنى فتفرق، تقول جاءني زيد وعمر الكريم والبخيل، جاءني زيد وعمر الكريم والبخيل، وهكذا تقول في الجمع مثلا جاءني زيد وعمر وبكر الكرماء أو الكريم والبخيل والتاجر مثلا. فالشاهد قال ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه، فرقه بالعطف لا إذا أتلف، ما إذا أتلف ما تحتاج إلى التفريق، مفهوم صح؟ قال ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء. يقول إذا نعت معمولين، إذا نعت معمولين لعاملين متحدين في المعنى والعمل، هذا معنى قوله وحيدي معنى وعمل، وحيدي أي متحدي، الوحيد هنا بمعنى المتحد. إذا نعت معمولين لعاملين متحدين في المعنى والعمل فأتبع بغير استثناء، أي فأتبعه رفعا ونصبا وجرا على أنه نعت. مثل إيش؟ أن تقول مثلا ذهب زيد وانطلق عمرو، ذهب زيد وانطلق عمرو، شوف معنا عاملان ذهب وإيش وانطلق متحدا في المعنى، ذهب وانطلق متحدا في المعنى، ومعنا معمولان زيد وعمر. طيب العاملان هل اتحدا في العمل في المعمولين؟ زيد وعمر، ما إعراب زيد وما إعراب عمر؟ فاعل. إذن ذهب طلب هذا المعمول وهو زيد ليكون فاعلا، وانطلق طلب عمر ليكون فاعلا. إذن اتحد العاملان في المعنى واتحد في العمل في المعمولين، يعني أن كليهما كلا المعمولين فاعل. فإذا نعت تريد أن تنعت معمولين لعاملين متحدين في المعنى ومتحدين في العمل في المعمولين، فهنا أتبع النعت فتقول ذهب زيد وانطلق عمرو العاقلان، ما يعرب العاقلان نعت. فإن قلت مثلا كلمت زيدا وحدثت عمرا، كلمت زيدا وحدثت عمرا، اتحد العاملان في المعنى واتحدا في العمل، نعم فكذلك، فتقول العاقلين. طيب وتقول مررت بزيد وجزت على عمرو، مررت بزيد وجزت على عمرو، ها العاقلين أيضا، لأن العاملين اتحدا في المعنى واتحدا في العمل. معناه أنه إذا اختلف العاملان في المعنى أو اختلفا في العمل فإن لنا القطع، أو فإننا هنا نقطع ولا نتبع، والقطع إما على تقدير مبتدأ محذوف أو على تقدير فعل محذوف، كما عرفت القطع في دروس المتممة والقطر. فتقول مثلا جاء زيد وحدثت عمرا، جاء زيد وحدثت عمرا، هنا شوف اختلف العاملان في المعنى واختلف أيضا في العمل، في العمل في المعمولين، فتقول جاء زيد وحدثت عمرا العاقلان، جاء زيد وحدثت عمرا العاقلان، ما يعرب العاقلان خبر لمبتدأ محذوف، ما تقول نعت لزيد، كيف يكون نعتا لزيد وحده؟ طيب فهو خبر لمبتدأ محذوف. فإن قلت جاء زيد وحدثت عمرا العاقلين، فالتقدير أعني العاقلين، فهذا على القطع واضح. فإن قلت مثلا قام زيد وقعد بكر، قام زيد وقعد بكر، ها اتحد العاملا في المعنى، ما اتحد في المعنى، اتحد في العمل، اتحد في العمل. إذن حصل خلاف في المعنى، فهنا حتى ولو قلنا العاقلان ما تقول نعت، قام زيد وقعد عمرو العاقلان، لا تقول العاقلان نعت، وإنما تقول خبر لمبتدأ محذوف، واضح. فإن قلت العاقلين فهو مفعول به لفعل محذوف. قال ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء، قلنا مفهومه أنه إذا حصل الاختلاف لا نتبع وإنما نقطع. ثم قال وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت. هذه أشياء هي مرت معنا طبعا، بعضها مر معنا قبل، أما هذا الذي شرحناه قبل قليل ما مر، لكن مرت معنا قضية القطع وقضية حاجة المنعوت إلى النعوت، أحيانا يحتاج إليها كلها، صح؟ المنعوت تأتي له عدة نعوت وهو محتاج إليها كلها في بيانه، فهنا لا بد من الإتباع. فتقول مثلا جاء زيد الشاعر الكاتب الطويل، لأنك إذا أخللت بوصف منها التبس بشخص آخر، التبس بشخص آخر بزيد وله وصفا من هذه الأوصاف. فقال وإن نعوت كثرت وقد تلت، قد جاءت بعد مفتقرا لذكرهن أتبعت، لابد أن تتبع كلها، أن تتبع كلها. قال واقطع أو اتبع إن يكون معينا بدونها، إذا كان معينا بدون هذه النعوت كلها فلك أن تقطعها كلها، ولك أن تتبعها كلها، ولك أن تقطع البعض وتتبع البعض، صح؟ مثل ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، الله معروف عندنا بدون ما نحتاج إلى النعت، هذا الرحمن الرحيم، صح؟ فهو متميز بدونها إن يكون معينا بدونها، فلك في الرحمن الرحيم الإتباع الرحمن الرحيم، ولك القطع الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، ولك إتباع البعض وقطع البعض بشرط تقديم المتبع، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم أو الرحيم، هذا معنى قوله واقطع أو اتبع إن يكن معينا بدونها، إلى هنا واضح؟ ثم قال أو بعضها اقطع معلنا، أو بعضها اقطع معلنا، يعني إذا تعين ببعضها فاقطع البعض الباقي، اقطع البعض الآخر. طيب الآن إذا قطعنا إيش يكون الإعراب؟ شرحناه قبل، إما مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أو منصوب على أنه مفعول به لفعل محذوف. قال وارفع أو انصب، وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ، مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر، أنت إذا رفعت فإنك ستضمر مبتدأ، وإذا نصبت فإنك ستضمر ناصبا أي فعلا ناصبا، لن يظهر، لن يظهر هذا المبتدأ ولن يظهر هذا الناصب، يعني أن حذفه واجب، أن حذفه واجب. قال في آخر بيت وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه، طبعا هناك تفصيل في قوله لن يظهر نأخذه في موضع آخر. قال وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. يقول أحيانا يكون الكلام مستغنى عنه بدون النعت لك أن تحذفه، وأحيانا يكون الكلام مستغنى عنه بدون المنعوت لك أن تحذفه. مثلا ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، ومن آياته الجواري، ما يعرف الجواري؟ ومن آياته الجواري، ها مبتدأ صح، من آياته خبر مقدم والجواري مبتدأ مؤخر. إذا جئنا إلى واقع الحال إذا تأملنا، الجواري هذه وصف صح، وصف لإيش؟ للسفن، أي ومن آياته السفن الجواري في البحر كالأعلام، إذن حذف المنعوت. أن اعمل سابغات، يعني أن اعمل دروعا سابغات، فحذف المنعوت أن اعمل دروعا سابغات. وأحيانا يحذف النعت، أحيانا يحذف النعت، إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك، قالوا من أهلك الناجين، إنه ليس من أهلك الناجين، على قول من أقوال المفسرين. فالشاهد حذف المنعوت، حذف النعت عفوا، لكن حذف النعت أقل بكثير من حذف المنعوت، ولهذا قال وفي النعت يقل. واضح؟ كلفتناكم اليوم يعني. أنا أظن التوضيح حصل، ما بقي إلا المراجعة، أو هناك شيء لم يتضح؟ قلت نحاول نرجع إلى ما كنا نسرع فيه قليلا، لكن لا تقلقوا، أي شيء لم يتضح نراجعه إن شاء الله. نكتفي بهذا وإلى هنا.